بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. هذا هو اليوم الأول من أيام شهر ذي الحجة الحرام. شهر ذي الحجة إحدى الأشهر الحرم، ونحن نستطيع أن نطلق على هذا الشهر شهر العبادة. المحدث القمي رحمة الله تعالى عليه في مفاتيح الجنان يقول: إن صلحاء الصحابة وصلحاء التابعين كانوا يهتمون بالعبادة في هذا الشهر اهتماماً بالغا. فهذا الشهر إذن شهر العبادة والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بالأعمال الصالحة. وهنالك بعد آخر لهذا الشهر المبارك، وأنه شهر الإمامة الإلهية. هنالك صلاة تصلى في العشر الأوائل من هذا الشهر. الإمام الباقر أوصى ولده الإمام الصادق صلوات الله عليهما بهذه الصلاة. ركعتان يصليهما المؤمن بين المغرب والعشاء في العشر الأوائل من ذي الحجة. في كل ركعة يقرأ بعد الحمد والتوحيد هذه الآية المباركة: ووعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر. لعله يبدو غريبا عند البعض انتخاب هذه الآية المباركة، ولكن الشيء الذي يبدو أنه باعتبار أن هذا الشهر هو شهر الإمامة الإلهية، من الليلة الأولى من الشهر يعني قبل اليوم الأول، قبل النهار الأول، في الليلة الأولى التي تدخلون فيها في الشهر، لأنه من الناحية الشرعية الليالي تابعة لليوم القادم. فعندما ينتهي شهر ذي القعدة في اليوم الأخير، الليلة الأولى تابعة لشهر ذي الحجة. أنتم من الليلة الأولى، من اللحظات الأولى التي دخلتم فيها في شهر ذي الحجة، الدين يوجهكم إلى هذه القضية المهمة. ووعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر، فتم ميقات ربه 40 ليلة. نبي الله موسى أراد أن يغيب عن قومه 30 ليلة فقط. خلال هذه 30 الليلة لم يتركهم بلا قيادة، وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. حتى 30 ليلة يريد أن يغيب نبي الله موسى لا يتركهم بلا قيادة. النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وهو النبي الخاتم، وأمته هي الأمة الأخيرة حتى انتهاء الأرض ومن عليها، هل يعقل أن يغيب عن هذه الأمة غيابا أبديا ويترك هذه الأمة بلا قيادة؟ هل هذا ينسجم مع الحكمة؟ هل هذا ينسجم مع الرحمة؟ هل هذا ينسجم مع الرأفة؟ النبي صلى الله عليه وآله رحمة للعالمين، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. النبي صلى الله عليه وآله بالمؤمنين رؤوف رحيم. الله سبحانه وتعالى هو الرؤوف وهو الرحيم، واشتق لنبيه صلى الله عليه وآله صفتين من صفاته، الله رؤوف ورحيم، والنبي صلى الله عليه وآله رؤوف ورحيم. فهل يعقل أن النبي صلى الله عليه وآله يترك هذه الأمة بلا راعي وبلا قيادة، وليظلوا يتنازعون فيما بينهم ألوف الأعوام؟ هذا ممكن؟ الجواب كلا. من الليلة الأولى من هذا الشهر الدين يريد أن يلفتنا إلى هذه القضية المهمة. حديثنا في هذه الليلة يدور بإذن الله سبحانه وتعالى حول المواقف التي اتخذت ولا تزال تتخذ من قضية الإمامة الإلهية. هنالك ثلاثة مواقف. الموقف الأول موقف الجهل، وهذا مع الأسف موقف كثير من المسلمين. موقف لا أعلم، موقف لا أدري. هل الجهل عذر؟ إذا كان الجهل عذرا لزم إفحام الأنبياء. عندما كان يأتي نبي من الأنبياء ويدعو الناس إلى الله سبحانه وتعالى، الناس لا يعلمون في بداية الأمر أن هذا النبي نبي صادق أو لا، وأنه يمثل السماء أو لا. فالحالة الأولية هي الجهل. إذا كان الجهل عذر كان كل واحد من الناس يقول أنا لا أعلم أن هذا صادق أو لا، ويذهب إلى بيته، جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم، وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم. هذا موقف قوم النبي نوح على نبينا وآله وعليه الصلاة والسلام، كانوا يخلون أصابعهم في آذانهم، وفي المطول على ما أتذكر. يقول ليش؟ يقول جعلوا أصابعهم في آذانهم، لا يقول جعلوا أناملهم في آذانهم، لأن الإصبع لا تدخل في الأذن، الذي يدخل في الأذن الأنملة. كأنه لعله هذا إيحاء يحاولون مهما أمكن أن يقحموا كل إصبعهم في آذانهم، حتى كلمة واحدة لا يسمعونها، حتى لا تتم عليهم الحجة. واستغشوا ثيابهم، يخلون ثيابهم أمام أعينهم حتى لا يروا نبي الله نوح. هذا العمل الذي كان يفعله المشركون تجاه النبي الأعظم صلى الله عليه وآله، كانوا يقولون لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه. لعل معنى الآية يعني سووا جلبة ضوضاء حتى لا يعلم ماذا يقول النبي الأعظم صلى الله عليه وآله. والأفراد الذين كانوا يأتون إلى الكعبة بالتاريخ أكو أنه كانوا يعطونهم قطن حتى يخلون القطن في آذانهم ولا يسمعون كلام النبي صلى الله عليه وآله. إذا كان الجهل عذر، إذن لزم إفحام كل الأنبياء، أي نبي من الأنبياء لم تكن له حجة، إلا لمن عرف الحقيقة اتفاقا. الجهل مو عذر في أي قانون وضعي، حتى القوانين الوضعية الفعلية الجهل لا يعتبر عذرا. أنا أجهل القانون، ما إلك حق أن تجهل القانون. أنت الذي تعيش في دولة يجب أن تعرف قوانين تلك الدولة. عندما تريدون أن تدخلوا مطار دولة يجب أن تعرفوا ما هي البضائع الممنوعة. إذا أدخلت بضاعة ممنوعة في مدينة في مطار، المسؤولين يأخذوكم، تقولون أنا لا أعرف. يقول ما لك حق أن تدخل بلدا وأنت لا تعرف قوانين ذلك البلد. الجهل معذر. إحنا يجب أن نعرف ماذا قال الدين في قضية الإمامة الإلهية. كثير من المسلمين يجهلون هذه القضية ويبررون جهلهم بأنه وقت ما عدنا، أشغالنا تمنعنا. واحد يهتم بالقضايا الجزئية الثانوية ويغفل عن القضية الكلية اللي ترتبط بتقرير المصير. هاي القضية قضية خطيرة، قضية الجنة أو النار. النبي صلى الله عليه وآله يقول تفترق أمتي على 73 فرقة، فرقة ناجية والباقي كلهم في النار. القضية قضية تقرير مصير، قضية حق وباطل. ما يتمكن يقول واحد أنا ما عندي وقت، أنا مشغول. يجب أن يحقق في هذه القضية. إحنا في جزئيات الأحكام يجب علينا أن نحقق، كيف نصلي، كيف نتوضأ، كيف نحج، فكيف لا نحقق في هذه القضية الكلية وهي قضية القيادة والإمامة؟ إذن الموقف الأول وهو موقف الجهل موقف مرفوض، وهذا الجهل لا يعتبر عذرا أمام الله سبحانه وتعالى في يوم القيامة. واحد يقول أنا ما كنت أعرف، ما كنت أدري. في الحديث أنه يقال للمكلف لما لم تعمل، فإن قال لم أعلم قيل له هل لا تعلمت. بمجرد ما انقدح في ذهنك الشك، هل هذا الخط اللي أنا أسير عليه صحيح لو باطل، تمت الحجة عليه. بل يمكن فد واحد مستضعف يعيش في منقطع البراري أو رؤوس الجبال لا يعرف شيئا من الاختلاف لو فرضنا وجود مثل هذا الفرد. هذا الفرد يمكن أن يكون معذور، هذا مستضعف، ولكن الواحد اللي خطر في باله مجرد خطور أن هذا طريقي حق أو باطل، يغمض عينه ويمشي في طريقه، هذا الجهل لا يعتبر عذرا. ولذلك لاحظوا الفقهاء في بداية كتاب التقليد يقولون يجب على كل مكلف أن يعرف أصول الدين بالدليل، برهان يكون عنده. هنالك بعض المذاهب وبعض الفرق يمنعون البحث، عندما تذهبون إلى مكتباتهم تجدون أن كتب أهل البيت صلوات الله عليهم ما إلها وجود في مكتباتهم، إلغاء، لأنه يخافون. هذا الجهل لا يعتبر عذر، يجب علينا أن نحن نحقق، نفحص، نشوف ما هو الحق وما هو الباطل. الموقف الثاني موقف الجحود. الجهل لعله يكون موقف الأكثرية. الموقف الثاني موقف الجحود. الجحود من الناحية اللغوية عبارة عن الإنكار بعد العلم. واحد يعرف الحقيقة وينكر الحقيقة. العجيب أنه هذا الإنكار قد لا يكون إنكارا عمليا فقط، وإنما يكون في بعض الأحيان إنكارا قلبيا. يعني الفرد الذي وصل إلى الحقيقة، انكشفت له الحقيقة، رأى الحقيقة، هذا يمكن أن ينكر هذه الحقيقة بقلبه. ممكن؟ الجواب نعم، لأن الإذعان مو إذعان عملي فقط، عندنا وراء الإذعان العملي إذعان قلبي. يمكن واحد يعرف حقيقة ولا يذعن بقلبه لتلك الحقيقة، يكابر قلبه. هاي القضية قضية اختيارية، قضية الإذعان القلب. الله تعالى يقول وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. كانوا يعلمون أن هذا النبي صلى الله عليه وآله، يعرفونه في آية أخرى كما يعرفون أبناءهم. يمكن واحد ما يعرف ابنه، يمكن واحد يشك في ابنه، هالشكل كانوا يعرفون النبي صلى الله عليه وآله. ولكن علماء أهل الكتاب اتخذوا موقف الجحود، أنكروا. يمكن واحد ينكر عملا وينكر قلبا أيضا، على قول الأصوليين بين العلم والإذعان القلبي عموم من وجه. قد يكون عندنا علم بلا إذعان، وقد يكون عندنا إذعان بلا علم، وقد يكون عندنا علم وإذعان، وقد لا يكون عندنا لا علم ولا إذعان، أربع حالات. موقف الجحود، الموقف الذي اتخذه علماء أهل الكتاب تجاه النبي صلى الله عليه وآله. أكو هذا الموقف؟ الجواب نعم. هنالك أفراد وصلوا إلى الحقيقة في قضية الإمامة، انكشفت لهم الحقيقة، كثير من العلماء عندما يطالعون عندما يقرؤون يصلون إلى الحقيقة، ما يحتاج يطالع كتب الشيعة. هذا من لطف الله سبحانه، حتى اللي يطالع كتب الآخرين من خلال كتب الآخرين يمكن أن يصل إلى قضية الإمامة الإلهية، ما يحتاج يطالع كتب الشيعة. هذا من لطف الله، من رحمة الله، أنه جعل الحق واضحا. كثير من الأفراد يصلون إلى الحقيقة، تنكشف لهم الحقيقة، ولكنهم يتخذون موقف الجحود، موقف المكابرة، لأنه الإذعان بهذه الحقيقة صعب عليهم. هذا الذي ألف منهج معين، منهج الآباء، منهج الأجداد، هاي قضية كلش مهمة في هؤلاء المتحولين الذين تحولوا راجعوا قضاياهم. هاي القضية كلش مهمة، واحد مرة وحدة ينقلع عما ألفه. الانتقال عن المألوف جدا مشكل. مرة واحدة يأتي ويرى أن طريقة الآباء والأجداد كانت خاطئة، هذا تحول صعب إلى أبعد الحدود. بعدين أكو هنالك مصالح في القضية، واحد عنده مجموعة من المصالح الاجتماعية الاقتصادية. في الآية الكريمة مودة بينكم في الحياة الدنيا، واحد عنده شبكة من العلاقات الاجتماعية، أقارب عنده، إذا واحد أذعن بالحقيقة اعترف بهذه الحقيقة كل هاي شبكة العلاقات تختال، لازم يروح يقعد في بيت في بعض الأحيان. يمكن واحد له مقام اجتماعي يفقد ذلك المقام الاجتماعي. الاعتراف بالحقيقة، الإذعان للحقيقة، سواء كان إذعان خارجي عملي أو كان إذعان قلبي، كلاهما صعب. ولذلك كثير من الأفراد وبالذات العلماء يصلون إلى الحقيقة، يشوف الحقيقة، ولكن يكابر، يجحد، يعاند. العجيب كما قلنا لا يعاند عمليا فقط، يعاند نفسيا أيضا، ما يريد يعترف بالحقيقة حتى في قلبه. أكو هنالك أفراد هكذا؟ نعم، عندنا قضايا كثيرة في هذا المجال. الأفراد الذين انكشفت لهم الواقعية ولكن ما عندهم شجاعة الإذعان لهذه الواقعية، وهذا امتحان إلهي، امتحان إلهي عسير. هذه القضية نقلها لي المحقق المعروف الشيخ القرشي، نقلها عن الشيخ مغنية المؤلف المعروف. أنقل هذه القضية لأن هذه القضية تمثل فكر شريحة كبيرة، لا تمثل فردا فقط. قال في يوم من الأيام القضية هي مطولة ولكني أختصر القضية. قال في يوم من الأيام جاءني أحد العلماء من القاهرة، عالم كبير، وقال لي أريد أن أبحث معك حول الإمامة. قلت له هنالك شيئان. الشيء الأول أنه إحنا بحثنا كله يدور حول الآيات والروايات الشريفة، وأنا متطهر متوضئ، أنا أريد أن تكون أنت متوضأ أيضا، لأنه واحد عندما يقرأ الآيات القرآنية، يقرأ الأحاديث النبوية، ها هذه الأحاديث، هذه الآيات لها قدسية خاصة. قم وتوضأ، فقام وتوضأ. الشيء الثاني، إحنا يجب أن يكون رائدنا الحق. إذا انكشفت لي الحقيقة، أنا حاضر أترك دين آبائي وأجدادي بكل سهولة وأصبح أمويًا، أو لفظ آخر، وإذا انكشفت لك الحقيقة فيجب أن تكون من الآن متهيئ أن تكون علويًا. إذا انكشفت لي الحقيقة أنا حاضر أكون أموي، طبعًا بلفظ آخر. إذا انكشفت لك الحقيقة يجب أن تكون حاضر أن تكون علوي. قبلت؟ قال نعم. يقول بدأنا بالحوار، حوار مطول، واللطيف أن هذا الحوار سجل أيضا في شريط. قلت له النبي عندما كان موجود، مضمون القضية لا أتقيد بالألفاظ، النبي عندما كان موجود المرجعية لمن؟ قال واضح، المرجعية عندما النبي موجود للنبي الأعظم صلى الله عليه وآله. قلت له القرآن الكريم يقول فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم. أنفسنا منه علي بن أبي طالب، ندعو أنفسنا علي بن أبي طالب. بعد وفاة النبي، نفس النبي موجود بعد وفاة النبي، النبي راح نفس النبي موجود، فكأنه هو النبي، ليش نروح وراء الآخرين؟ وأخذت أعدد له الأدلة والبراهين. تدرون ماذا كانت النتيجة؟ النتيجة غضب ذلك العالم وقال والله لو بعث محمد حيا صلى الله عليه وآله وقال لي اتبع عليا واترك فلان، هو النبي الآن يجي، لتركت عليا واتبعت فلانا. عناد مع الحق، مكابرة. حتى النبي صلى الله عليه وآله إذا يقول اتبع عليا أنا ما اتبع علي. والقضايا من هذا القبيل كثيرة، الذين وصلوا إلى الحق وعرفوا الحق وكابروا وجحدوا. كان واحد من أئمة الجماعة يقول شخص، السند الآن موجود عندي، يقول ذلك الشخص دخلت على ذاك إمام الجماعة في شهر رمضان فقال لمن في البيت لخادمه جيئوني بالقهوة، جيبوا قهوة. قلت له شيخنا شهر رمضان، قال أعلم شهر رمضان، جيبوا قهوة. قلت له أنت مو صايم؟ قال لا. قلت مريض عندك عذر؟ قال لا. قلت إذن لماذا تفطر؟ قال ذلك إمام الجماعة لأني توصلت بعد مطالعاتي إلى أن الحق متمثل في علي بن أبي طالب، ولكن نفسي لا تطاوعني على القبول بإمامة علي بن أبي طالب، وأنا أعلم من لا يقبل علي بن أبي طالب لا فرق عند الله أن يصلي أو لا يصلي، أن يصوم أو لا يصوم، ليش أتعب نفسي؟ صلاة الجماعة مفروضة علي لأن موظف عند الدولة أصلي، ولكن الصيام ماكو داعي. واحد أحيانا يصل إلى هذا الدرك والعياذ بالله، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. هذا هو الموقف الثاني. طبعا أكو هنالك أفراد امتلكوا الشجاعة الكافية، هؤلاء لا يمثلون الكل، هنالك أفراد كثيرون امتلكوا الشجاعة وجهروا بالحق لما وصلوا إليه، وتحملوا كل ما ترتب على هذا الإعلان وهذا التجاهل، حتى بعضهم هاجروا من بلاده. السحرة قالوا لفرعون فاقض ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. بعضهم هاجروا إلى بلادهم، ذهبوا إلى بلاد المهجر على أثر الضغوط الاجتماعية والسياسية، تحملوا عناء الغربة. أكو أيضا هذه النماذج. الموقف الثالث والأخير بعد موقف الجهل وموقف الجحود هو موقف التحقيق والتسليم. هذا هو المطلوب من كل مؤمن بالله سبحانه وتعالى، أن يذهب ويحقق بلا اتخاذ موقف مسبق. إذا النبي قال علي نتبع علي، إذا النبي قال فلان نتبع فلان، إحنا عناد ما عدنا، تعصب ما عدنا، هكذا ينبغي أن نبدأ من جديد. ماذا قال النبي؟ إذا النبي الآن مو موجود بيننا، كلماته موجودة، هديه موجود، أحاديثه موجود، سيرته موجود. وأنا أظن إذا واحد يلاحظ تاريخ النبي الأعظم صلى الله عليه وآله من اليوم الأول إلى اليوم الأخير، يشوف بوضوح أن النبي الأعظم من اليوم الأول إلى اليوم الأخير كان يقول علي علي، واضح في حياة النبي. ما يحتاج واحد يقرأ كتب الشيعة، لا حتى يقرأ كتب الآخرين. النبي في بداية دعوته، لاحظوا بداية الدعوة ولاحظوا نهاية الدعوة. في بداية الدعوة عندما نزل قوله تعالى وأنذر عشيرتك الأقربين، من ذلك اليوم النبي كان يقول علي. واضح. أي محلل، أي مؤرخ، أي مطالع في التاريخ منصف يرى هذا بوضوح من اليوم الأول. إذا تحبون في الغدير المجلد الثاني صفحة 278 إلى صفحة 289، لاحظوا المصادر ولاحظوا كتاب المراجعات، المراجعة رقم 20. النبي صلى الله عليه وآله عندما نزل قوله تعالى وأنذر عشيرتك الأقربين، هاي بداية الدعوة، جمع 40 واحد من أقربائه من عشيرته الأقربين، قال لهم، هذا في كتب السنة موجود مو في كتب الشيعة، فأيكم يؤازرني على هذا الأمر على أن يكون أخي ووصي وخليفتي فيكم، خليفتي في اليوم الأول. فأحجم القوم عنها جميعا وقال علي أنا يا نبي الله. فأخذ النبي صلى الله عليه وآله برقبته وقال إن هذا أخي ووصي وخليفتي فيكم فاسمعوا له وأطيعوا. أخي ووصيي وخليفتي فيكم فاسمعوا له وأطيعوا. العجيب أن الطبري في تاريخه في المجلد الثاني صفحة 63 و64 ينقل هذه القضية بهذا النحو، ولكن نفس هذا الطبري في تفسيره يقول إن النبي صلى الله عليه وآله في تفسير الطبري جزء 19 صفحة 75 يقول النبي قال إن هذا أخي وكذا وكذا فاسمعوا له وأطيعوا. النبي قال إن هذا أخي وكذا وكذا. كذا وكذا يعني شنو؟ هيكل في كتابه حياة محمد صلى الله عليه وآله، لاحظوا الطبعة الأولى، ذكر هذه الكلمات وصي وخليفتي من بعدي. في الطبعة الثانية حذفت هذه الجملة، وكأن الطبعة الأولى لم تكن موجودة ولم تؤلف بيد هذا المؤلف. في أحاديث المرأة إذا تلاحظون محاولة إلغاء علي من التاريخ، المرأة تقول فخرج النبي متكئا على الفضل لعله ورجل آخر. من هذا الرجل الآخر؟ في مرضه صلى الله عليه وآله، فخرج متكئا على لعله الفضل ورجل آخر. من هذا الرجل الآخر؟ علي بن أبي طالب. هناك يكون رجل آخر، هنا لم يكون وكذا وكذا. وفي صحيح البخاري يحذف الحديث كله ويقال فقال علي أما علمت أن النبي قال رفع القلم عن المجنون حتى يفيق؟ وين أول الحديث وين آخر الحديث؟ واحد يجي يدخل على واحد يقول لا أما علمته، معنى ما إله أول وين؟ إلغاء علي من التاريخ، إلغاء أهل البيت من التاريخ، تهميش أهل البيت، إقصاء أهل البيت. هذا في اليوم الأول في بداية الدعوة وحتى نهاية الدعوة. النبي قال ائتوني بدوات وقلم أو نحو ذلك، أكتب لكم كتابا لن تضلوا بعده أبدا. فقالوا إن الرجل ليهجر. في صحيح البخاري أو غلب عليه الوجع. موقف التحقيق، ومهما كانت نتيجة التحقيق التسليم لهذه النتيجة. الله سبحانه وتعالى لا يريد منا أن نعبده كما نريد، يريد أن نعبده كما يريد. إذا واحد قال لله سبحانه وتعالى أنا أصلي قبل الوقت، كانت في خدامة دائما أصلي قبل الأذان، كانوا يقولوا لها ليش؟ كانت تقول الله قبل ما يقول لي صلي أنا أصلي، الله يقبل هذه الصلاة؟ هذا منطقها. كان تقول مولاتي قبل ما تقول لي أفرش الصفرة أنا أفرش الصفرة، الله قبل ما يقول لي صلي أنا أصلي. المهم أن نعبد الله كما نريد أو أن نعبد الله كما يريد. الله يقول هذا الوقت صلي. إذا واحد ثانية قبل الأذان بدأ بالله أكبر، ألف الله أكبر، كانت قبل الأذان قبل الوقت يعني، الله ما يقبل هذه الصلاة. هذه النقطة اللي تورط فيها الشيطان الأكبر، قال لله أعبدك كما أريد لا كما تريد. الله قال ما أريد هذا، لأن الذي يعبد الله، دققوا في هذه النقطة، الذي يعبد الله كما يريد هو، هذا ما دا يعبد الله، هذا دا يعبد نفسه ورأيه وهوى. الله يريد أن تعبده، ولا تتم عبادة الله إلا بأن تعبده كما يريد هو. ولذلك الله طرد الشيطان وقال له وأن عليك لعنتي إلى يوم الدين. إحنا يجب أن نلاحظ أن الله ماذا قال. إذا الله قال علي بن أبي طالب نتبع علي بن أبي طالب، إذا الله قال كردوي إحنا نتبع كردوي، إحنا ما عندنا قرابة ويا علي بن أبي طالب صلوات الله عليه، يعني قرابة تسوقنا إلى مكابرة الحق، وما عندنا عداوة ويا كردوي بما هو كردوي. إذا الله قال اتبع هذا لازم نتبع هذا، إذا قال اتبع ذاك لازم نتبع ذاك. أكو هنالك نقطة أخيرة نشير إليها ونختم بها الحديث، وهذه النقطة أنا أظن أنه من يبحث في نبوة النبي الأعظم صلى الله عليه وآله بلا عناد يقتنع اقتناع كامل بنبوة النبي. أي دين من الأديان إذا بتجرد بموضوعية يحقق يصل إلى نبوة النبي، وأي باحث موضوعي يحقق بموضوعية وتجرد وبدون مسبقات ذهنية يحقق في إمامة علي بن أبي طالب يصل إلى إمامة علي بن أبي طالب. علم المحجة واضح لمريده في ذلك الشعر المعروف، ولقد عجبت لهالك ونجاته موجودة. طريق واضح ليش واحد يهلك، ولقد عجبت لهالك ونجاته موجودة، ولقد عجبت لمن نجا، لأن هاي الإغراءات محيطة تمنع. النقطة الأخيرة أن مرجعية علي بن أبي طالب صلوات الله عليه التي أكدها النبي صلى الله عليه وآله في يوم الإنذار وفي يوم الغدير 18 ذي الحجة من الجدير بنا جميعا أن نهتم بهذه الأيام، 10 الغدير من 15 ذي الحجة إلى 25 ذي الحجة، 10 الغدير، هذه المرجعية اللي أكدها النبي صلى الله عليه وآله في يوم الدار في يوم الإنذار وفي يوم الغدير وفي رزية يوم الخميس من أول حياته إلى آخر حياته، هذه المرجعية لا تختص بالمرجعية السياسية. النبي صلى الله عليه وآله أكد على مرجعية أمير المؤمنين صلوات الله عليه في المجال السياسي، في المجال الاقتصادي، في المجال الاجتماعي، في المجال الفكري، في المجال العقائدي، في المجال الفقهي. خذوا دينكم من علي، دينكم، الدين أعى، الدين فد مجموعة متكاملة تشمل العقيدة وتشمل السياسة وتشمل الاقتصاد، ومع الأسف الأمة عموما بعيدة عن مرجعية علي بن أبي طالب صلوات الله عليه. هذا نهج البلاغة كنز ثمين، أين نحن عن نهج البلاغة؟ كم نحفظ من نهج البلاغة؟ كم نقرأ من نهج البلاغة؟ إذا المسيح ابن مريم على نبينا وآله وعليه الصلاة والسلام كان عنده مثل نهج البلاغة، تعلمون المسيحيين ماذا كانوا يفعلون؟ أحد الأفراد نقل بأنه، شوفوا حتى كبار العلماء، نقل أن الشيخ محمد عبده هذا لم يكن يعرف عالم كبير في القاهرة، لم يكن يعرف أن هنالك كتابا باسم نهج البلاغة. هذا الكتاب الذي يتلو القرآن الكريم في الرتبة لا يعرف هذا العالم. ليش؟ لأنه أكو هنالك نطاق مضروب حول علي بن أبي طالب، حجر أكو على فكر علي بن أبي طالب، على نهج علي بن أبي طالب، على أهل البيت عموما. كم عام كان يعيش في القاهرة هذا العالم، إلى أنه اتفق في يوم من الأيام أن الشيخ محمد عبده يذهب إلى بيروت ويتردد على بعض المكتبات، واتفاقا في يوم من الأيام يقع نظره على كتاب يحمل عنوان نهج البلاغة للإمام علي بن أبي طالب. عجيب، علي بن أبي طالب أم له كتاب؟ باب مدينة علم النبي، وين تراثه؟ وين أحاديثه؟ وين فكره؟ وين ثقافته؟ أكثر من 4 سنوات الإمام كان حاكم بالحكومة الظاهرية، وين تراثه؟ أبو هريرة اشقد إلى حضور في صحاح المسلمين، وعلي بن أبي طالب لا حضور له، شبه إلغاء. كم حديث يأخذ هذا الكتاب؟ يقول أقضي ليلة مع كتاب نهج البلاغة ومع علي بن أبي طالب. عندما يفتح هذا الكتاب يشوف لا، هذا مو كتاب ليلة، هذا كتاب عمر. فيأخذ ذلك الكتاب ويطالع ذلك الكتاب ويقضي الليالي والأيام في استلهام الخزائن المعنوية الموجودة في هذا الكتاب. شوفوا مقدمته على نهج البلاغ، يقول فتحت لي آفاق جديدة. وبعد ذلك يفكر أن يكتب شرحا توضيحيا على نهج البلاغة حتى يعرف المصريين أو يعرف العرب على هذا الكتاب. هذا في الواقع جزء من ظلامة علي بن أبي طالب صلوات الله عليه، إلغاؤه، إقصاؤه، تهميشه. في الواقع هذا جزء من ظلامة الأمة، لأن الأمة تظلم نفسها حين لا تستلهم من علي بن أبي طالب. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا للاستفادة أكثر من أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.